نعم. يعني قبل الدخول، قبل الدخول هذه الفرقة من قبلها، فرقة من قبلها هي اللي طلبت. شيخ إذا طلقها وطي يعني قبل 10 سنين. لا ما هي مطلقة. نعم كان طلقها وطي وما علمت الحكم أو كان ذلك شيء آخر. إيه؟ يعني يعطيها شيء بعد لا أضع ظهر الأحسن ما يعطيها، أولا لأنه فات محلها، والثاني إن ربما تجدد أحزانها إن كانت حزينة من فراقه، تجدد الأحزان فالأحسن ما يعطيها. يعني لها وقت محدد عند الطلاق؟ لا ما لها وقت محدد، تسليما إذا جرت العادة بأنها تعطى ولا أعطيها. أما مثل عادة الناس الآن ما كل يعطي، الذي أرى أنه ما تعطى يعطي في مدة. نعم يا كيف قبل التعيين والتقريب؟ ما فيه يا صار قبل التعيين ما يصير نصف مهر. نعم. مثل متعة. نعم. إذا طلق قبل التعيين فهو متعة مو مهر. لكن إذا قرر ولا عين. إيه ما قرر ولا عين، مثل متعة. يعطيها ما تيسر. طب كيف تعين وتقريب؟ ها؟ النصف لما تعين لها قبل التقريب. ما يتعين قبل التقريب. التقرير معناها أنه تقرر المهر. نعم. وتقرر المهر بالدخول، إذا دخل عليها نعم. ثبت المهر كاملا. وهو ما يعني ما لو ما تعين يعطيها مهر المثل. النصف الشيخ المسألة. النصف ما يكون إلا إذا طلق قبل الدخول. طيب. وهذا ما يمكن يكون نصف إلا لشيء معين يمكن تنصيفه. أما اللي ما عين مثل قال زوجتك بنتي ولا أقرأ المهر. ما ذكر المهر إطلاقا. ثم إن الرجل طلقها قبل أن يدخل عليها نقول لها المتعة الآن، لها المتعة مثل ما قال على المسيء قدره وعلى المقدر قدره. سؤال نعم. المتعة أن تمتع بقدر يسر زوجها وعسره. نعم. سواء أعطت ما فيها لسنة أو لشهر أو لأكثر. نعم. حسب يسر الزوج وعسره. نعم. قال المؤلف وإذا افترق طيب قوله وإن طلقها بعده فلا متعة، النفي هنا نفي للاستحباب ولا للوجوب؟ للوجوب. يعني وأما الاستحباب فهو مستحب، لكن لا متعة واجبة، لا متعة واجبة. وإذا افترق في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمى. اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل، وهذا مما يختص به النكاح عند الحنابلة. الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين اثنين فقط، وهما هنا في باب النكاح، والثاني في باب الإحرام. في باب الإحرام، ففي باب الإحرام قالوا إن الفاسد في الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول ويمضي فيه، والباطل هو الذي ارتد فيه، ارتد فيه مثل واحد حاج واستهزأ والعياذ بالله بشيء من آيات الله، هو حاج بطل حجه الآن خلاص صار مرتدا فبطل حجه. فهنا فرقوا بين الفاسد والباطل، كذلك في النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، والباطل ما أجمعوا على فساده. هذا الباطل ما أجمعوا على فساده. مثال اللي أجمعوا على فساده كنكاح الأخت مثلا، رجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع، ما حكم هذا النكاح؟ باطل، لأن العلماء مجمعون على فساده. أما النكاح الفاسد فهو الذي اختلفوا فيه، مثل النكاح بلا ولي، أو النكاح بلا شهود، أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا. نعم، هذا نسميه نكاحا فاسدا لاختلاف العلماء في فساده. المؤلف يقول إذا افترق في النكاح الفاسد

وعليك الدور. نعم صالح. قوله تعالى ومتعوهن على الموسى قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. طيب وش أعلاها يا عبد الله الصايغ؟ أعلى المتعة؟ نعم وش أعلاها؟ أعلاها إيه؟ وأدناها؟ طيب تسترها في صلاة كسوة تسترها في صلاة فلا يضحك. فالموضوع بشبهة لها مهر المثل. نعم لها مهر المثل. شبهة مثل إيش؟ موضوع بشبهة رجل وجد امرأة في راسه. نعم فجمع. نعم زوجته. نعم فتبين صح. أو عقد على امرأة فتبين أنها أخته من رضاع. هذا أيضا وضع من شبهة لأن النكاح باطل بالإجماع. طيب ما تقول يا شيبة؟ إذا زنى بامرأة اختيارا لها شيء؟ لا من الأصل فاسد. لا مو عقد نكاح رجل والعياذ بالله صار له صاحبة. شيخ بالنسبة مثال نكاح فاسد المرأة رضعت مرة كلها فاسد. نعم يؤمر بالطلاق. لا يؤمر بالطلاق إذا كان لا يراه ظهر النكاح. أما إذا كان ما يرى هذا فلا يؤمر. طيب وإذا كان عام وهكذا كل ما مسائل الخلاف. مسائل الخلاف لمن يعتقد صحتها فهي صحيحة، وإلا كان معناه أنه ما يصح نكاح إلا إذا أجمع العلماء عليه. لكن إذا كان عام فمذهبه مذهب قومه. العام ما يدري ولا يؤمن. المذهب السائد يعني. نعم نعم هكذا قال أهل العلم إن العوام على مذهب علماء من اللي عندهم، لأن هذا الذي يفتي به العلماء عندهم يلتزمونه. أو يلتزمون أفتاه أي عالم. أو من استفتى عالما ملتزما بقوله فله أن يلتزمه. لكن نعم لو كان نعم ولا منكم مذهب قومه. لكن لو ترفع للمحكمة مثل هذه القضية المحكمة تبي تحكم بما ترى. بالنسبة إلى وضعها مصيبة الآن متعدية الزوجة المرأة هذا كلها هي والبغي هي الزانية. اسمها البغي يعني هو هذا البغي معناها التي التي يعني تستعد لهذا الشيء سواء استعدت أو ما استعدت فهي زانية. فيقول أنه ليس لها ليس له قيمة هذا الوطي هذا الوطي ليس له قيمة. والقول بأن لها مهر المثل قول قوي لأن حتى يكون هذا بعد يكون فيه فائدة وهي ردع هذا الرجل عن مثل هذه الأمور. إذا ما يجبر عليها الإجبار ما يجبر عليها. المهم هذا كلام أهل العلم. المذهب أنه يجب لها مهر مثلي والقول الثاني أنه لا يجب لها وآخر شيء حسن من تيمية. نعم. نعم. يتكرر ذلك. ما هو؟ هنا. إذا تكرر والشبهة واحدة فهو ما يتكرر المهر. ما دام الشبهة واحدة على أنها زوجته فلا يتكرر. نعم. لو جاء مع ثلاثة فاسد الصحيح يجب مهر مثل أو مسمى. الصحيح أنه يجب مسمى. صحيح يجب مسمى. وهو المذهب. الخلوة ما فيها شيء. الخلوة ما فيها شيء. قال المؤلف ولا يجب معه عرش بكارة. لا يجب معه أي مع المهر لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. لا يجب معه عرش بكارة لأن العرش دخل في المهر دخل في المهر فلا يجب. وعرش البكارة قال العلماء هو الفرق بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا. هذا عرش البكارة.

وقال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبه. بقي أنسيتنيها يلا عظم. طيب الدعوة لغير العز يعني مثل العز بالوجوب وش الراجح؟ ما قلنا هذا، قلنا أن الظاهرية يرون الوجوب. نعم والله أنا ما ترجح عندي الوجوب ولا عدم، إنما أقول أجب مثل ما قلت لأخ إبراهيم، أقول أجب وأولم مثل ما قلت لأخ إبراهيم أيضا. نعم الضرر، الضرر في الوقت أنا صار كل يوم، كل يوم يجي دعوة وقت الأعراس هذه كل يوم يجي دعوة. نعم يتضرر وقت مراجعة تفويت مصلحة، تفويت مصلحة. لا إذا كثر يصل حد الضرر، إذا وصل إلى حد الضرر نطبق الصرف هذا، نطبق الصرف. طيب بقي البطاقة الآن التي ترسل، ويسأل عنها الأخ الصائغ، البطاقة التي ترسل هل ترونها من التعيين وأنها تلزم بالحضور؟ إذا ذكر اسمنا إيه ذاك اسم مكتوب يعني بنفلا. طيب. هو صحيح إذا رأيت أن الاسم مكتوب تقول هذا تعيين، لكن إذا رأيت أنه مو ببالو عبارة عن مجاملة فقط، إنك صاحب ولا قريب، بدليل أنهم ما يجون يقول هل أنت بتجي أو لك شغل أو شيء، ما يعني ما يعقبون عليه، واللي وده التحضر يعقب عليه يقول وصلت البطاقة مثلا. نعم فالظاهر لي أن هذا، أن البطاقة أصبحت مثل الجفلة، مثل دعوة الجفلة. إلا إذا كان هناك شيء آخر مثل قرابة لو لم تأتي لعدها قطيعة، أو لقال الناس ليش ما جري قريبه، فهذا شيء آخر. كان فيه شرف. نعم شرف، إذا فيه شرف يعني زيادة من الطعام. نعم الإثم على المسرف. أنا أجب أن تحضر وانصح. ما ولكن البطاقة ما يعتبر الإسراف منكر؟ إلا منكر لا شك، لكن منكر قد حصل. تبنى ذلك البيت النار المطرامي كذا خرجت عن حد الإسراف فهي محرمة. إيه؟ إذا حد إلى إلى حد المباهاة فهي مكروهة. تبنىها عليها. إيه؟ طيب شيخ نسبة الجار من عبد معين ها؟ نعم ولا جار من عبد معين ما شيء ولا جار. لا لا ما دعاه، ما دعاه يعني العرف يعني من جاء و... طيب ورا ما دعاني، ما دعاني يمكن ازعل عاد اشد. طيب البطاقه يا شيخ ما تحدد من الاسراف نفسه طبعا هذا. والله يا اخي فيها الحقيقه بعضهم يصل الى حد الاسراف وبعضهم لا، لان بعض البطاقات يكتب بالسنسل، يطبع بالسنسل وقطعهم بالمقص ويرسل. هذا نهاية. وبعض النعم صحيح هذا غلط، هذه إسراف، هذا ينبغي لنا أننا نحذر الناس منها. آية. آية ولا أبيات شعر. أين الأبيات؟ لا إلا أبيات لينة. لا لا. تبغونها. وتجدة. هنا. هنا. عجيب. لا أنا رأيتها من الخبث والعياذ بالله. بعضهم فيهم صور رجل وامرأة. بعضهم يد فقط. نعم. في رواية صحيحة أن عبد الرحمن بن عوف كان يتطيب بالزعفران. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتطيب الرجل بالزعفران. عليه ردع من زعفران. ردع من زعفران، والنهي عن المعصفر، لباس الأصفر فقط. لا الطيب، الطيب. الطيب اللي يتمضخ كله. أما الشيء اللي يصير ما في باس. طيب. أيها. تعميم جائز الدعوة والله نعم هو جيد، أنا أميل إلى الوجوب لكن ما أزم به. إذا سلم الدعوة الظاهر أن هذا دين على التعيين إنه قاصد. شبيع ما تحتاج بطاقة أصلا، لا تأكيد يعني واحترام له. على كل حال إذا عينه، نحن نقول إذا عينه ثم عاد يأتي تحقيق المناطق، هل إن البطاقة من باب التعيين أو لا؟ نقول مجرد البطاقة ليست تعيينا فيما يظهر لنا،